بسم الله الرحمن الرحيم. مش محتمل. هنبدأ في الفصل الخامس، ما هي اللغة التي تكلم بها يسوع مع أتباعه ومع اليهود؟ هنا بيقول من المهم لدينا أن نلحظ أن الأناجيل منقولة إلينا عبر آلاف المخطوطات اليونانية التي سطرت عظات المسيح ومحاوراته مع اليهود، وغير ذلك مما نتوقع أن يكون أساسا ومصدرا أوليا في الوصول إلى العقائد المسيحية. يعني المخطوطات دي الكتاب المقدس بشكل عام المصدر الأول من مصادر التقليد. فاكر الخمسة زيزو؟ قول الخمسة كده. الكتاب المقدس، أيوة، الليتورجيا، أيوة، الجامعة الكنسية، أيوة، الفن الكنسي، والآباء. هما بالترتيب المفروض الآباء والقديسين وبعد كده الفن الكنسي. فهو الكتاب المقدس هو المصدر الأول يعني. طيب، وكتاب الصدارة هو يا عيني كل النقاش عقائدي. يا سلام، يستعرض زيزو شوية. طيب، لكن المنغص هنا حقا هو أن المسيح وتلاميذه لم يتكلموا اليونانية، وبالتالي لا نستطيع الوثوق بما بين أيدينا من أقوال نقلها المترجمون الذين إن جزمنا بأمانتهم وإلهاميتهم فلن نستطيع المجازفة بالجزم بقدراتهم اللغوية وتمكنهم من الترجمة بين اللغتين السريانية واليونانية. هو طبعا كان بارت إيرمان كان بيحكي في شرح في الكتاب بتاعه اللي هو مسكوت الجيسس ده، ان هو كان عاوز يشوف ايه بقى اللغة اللي انا مفروض ادرسها علشان خاطر ادرس اقوال المسيح. فهو كان متخيل ان المسيح يا اما عبري يا اما ارامي، فالعهد الجديد يا اما بالعبري او بالارامي. في مسيحيين كتير برضو متخيلين نفس الفكرة، ان كل الكتاب المقدس اصله يا عبري يا ارامي، لكن لما تيجي تقول له يوناني بيستغرب ما بيفهمش. طب هو ليه اللغة اليونانية، ليه العهد الجديد اتكتب باللغة اليونانية؟ لما كنت بشرح المسألة دي قلت ان القضية كلها متعلقة بالسبب اللي علشانه كتبوا العهد الجديد، فهم والموضوع له علاقة بطريقة التبشير. ان طريقة التبشير لو كانت متعلقة بأقوال المسيح بإيه اللي قالوا فعلا، كانوا هيحاولوا أو هيحرصوا إن هم يدونوا أقواله بنفس اللغة اللي هو تكلم بيها، علشان ده أدعى لحفظ الأقوال. إن شخص تكلم باللغة العربية أحفظ كلامه زي ما هو باللغة العربية، يبقى أنا كده حافظت على كلامه كويس. ده لو أنا مهتم بالحفاظ على كلامه فعلا. لكن الفكرة كانت إن هم عاوزين رسالة معينة، مش مهم المسيح قال ايه تحديدا، المهم رسالة معينة او بشارة معينة او انجيل معين زي ما بولس بيستخدم، يوصل لاكتر عدد من الناس علشان هو شايف ان ده اللي هيخلصهم. فايه هي اللغة اللي غالبية الناس يعرفوها في العالم القديم؟ اللغة اليونانية. كان نشرها الاسكندر الاكبر قبل الميلاد، وطبعا انتصر على الفرس وبقت اللغة اليونانية منتشرة في كل حوض البحر الأبيض المتوسط، فبقت زي الإنجليزي دلوقتي. فأنا لو عاوز أكتب كتاب بيحتوي على رسالة معينة، عايز الغالبية العظمى من البشر اليوم يعرفوا يقروه، هكتبه النهاردة بالإنجليزي. زمان كان هيكتب باليوناني، فهي ما كتبوش أصلا بالأرامية أو بالسريانية علشان خاطر مش مهم تحديدا المسيح قال ايه، المهم الرسالة عاوزينها توصل لأكتر عدد من الناس. في برضو مسألة ان قطعا الكلام اللي منسوب لأي شخص في الأناجيل نعرف عنه تاريخيا انه ما كانش بيتكلم يوناني، هذه الأقوال مترجمة. يعني احنا مش بنقول ان كل الأناجيل الأربعة مترجمة، لا، ده ممكن يكون كاتب انجيل يوحنا وده فعلا اللي حصل، او متى او مرقس او لوقا، هم كتبوا في الاصل باللغة اليونانية. لكن زي ما انا مثلا بعمل في بعض الابحاث، انا بكتب بالعربي لكن بقتبس من بعض اقوال علماء بالانجليزي، بترجمها للعربي وبحطها في البحث بتاعي. يبقى ما ينفعش اقول انا بحثي مترجم، لكن فقط اقوال الناس اللي انا عارف ان هم ما بيتكلموش عربي هي دي اللي انا ترجمتها. فمثلا نيقوديموس او رؤساء الكهنة او اليهود او تلاميذ المسيح او المسيح نفسه او المرأة السامرية او اي حد عرفه في السياق التاريخي في الاناجيل ما كانش بيتكلم يوناني، يبقى الكلام ده مترجم. في بقى فكرة، طيب الكلام ده مترجم، مين اللي ترجمه؟ هل زي ما المهندس محمد عنان رحمه الله بيشير ان ممكن يكونوا كتبة الاناجيل هم اللي ترجموا، ولا الروايات دي كانت اترجمت قبل كده وكانت بتلف ما بين الناس متداولة شفاهة لغاية ما وصلت لهم الروايات مترجمة اصلا فدونوها زي ما هي؟ محدش يعرف. يعني دي مسألة، هل يوحنا مثلا لانه تفرد ببعض الحوارات ما بين المسيح واليهود او ما بينه وما بين التلاميذ او الحوارات دي جات له ارامي هو اول واحد يترجمها ويدونها باليوناني، ولا هي كانت مترجمة قبل منه؟ يعني في حتة ان هو بيقول المترجمين دول لو احنا قلنا ان هم بيوحى اليهم من الله، طب ما هو لو القصة اصلا فيها وحي يبقى المفروض ما يكونش فيه اي شك. يعني مسألة ان قيد من الروح القدس تعصمهم من ان هم يرتكبوا اي نوع من انواع الغلط بما فيها بقى ان هم يترجموا اقوال المسيح. لكن الفكرة ان غالبا هذه الاقوال كانت مترجمة اصلا قبل ما توصل لكتبة الاناجيل، وان انتقال الروايات ما بين اللغات واللهجات دي من ضمن اسباب التغيير. يعني انت لما تلاقي في حاجة في انجيل متى تقارنها بانجيل مرقس، تقارنها بانجيل يوحنا، هي نفس القصة بس في اختلافات في التعبيرات بغض النظر عن تناقضات وحاجات زي كده، لا في اختلافات في الصياغة وفي التعبير، ده غالبا ناتج عن انتقال الرواية نفسها ما بين اللغات واللهجات. ده عبر عن كلام المسيح بطريقة، ده عبر عن كلام المسيح بطريقة تانية. فغالبا المترجمين دول احنا ما نعرفش عنهم اي حاجة زي كتبة الاناجيل بالظبط. فيعني زي ما صاحب الكتاب اللي هو يوسف الكلام بيتكلم في نقطة نقد الدقة والامانة، لما يكون الكاتب مجهول بيقول لك نقد الدقة ده معناه هو نقل مظبوط قد ايه ولا لا، نقد الامانة هو كذب او دلس في حاجة او غير حاجة ولا لا. فكون ان المؤلف مجهول يبقى انت ضيعت فرصة كبيرة جدا من انت فعلا تشوف لو هو كان امين ولا لا، او هو كان دقيق ولا لا. انا ما اعرفش عنه حاجة اصلا عشان اعرف لو هو كان امين ولا دقيق ولا بتاع. فدي مسألة لو حتى كتبت الانجيل كانوا هم اللي مترجمين ما نعرفش عنهم حاجة علشان نعرف قد ايه علمهم باللغة ولا حاجة زي كده. غالبا هي كانت مترجمة قبل ما توصل لهم، برضو ما نعرفش مين اللي ترجم. طيب هنا بيقول ولعلنا لو سألنا اكثر الناس عن اللغة التي تكلم بها السيد المسيح اتباعه فلن نجد الا القليل الذي يعلم تلك اللغة، ناهيك عن ان يأتي بدليل على كلامه. فاثرت ان اساعد نفسي اولا والباحثين بتخصيص هذه الصفحات القليلة في توثيق اللغة التي تكلم بها السيد المسيح. في غياب العبارات الأصلية السريانية يرتهننا الإنجليون حسب ترجمتهم اليونانية المتخالفة ولا سبيل إلى رفع هذا التخالف. بغض النظر يقصد إيه تحديدا، يعني في بعض العبارات أو حاجة زي كده في ما بينها اختلافات واحنا مش عندنا الاصل السورياني علشان نعرف هم ترجموا صح ولا غلط، فيبقى لا سبيل ان احنا نرفع الخلاف اللفظي او كده ما بين الروايات المختلفة. لقد احسن الانجليون حين نقلوا لنا بدقة بعض الكلمات السوريانية التي نطق بها المسيح ثم اضافوا اليها ترجماتهم لها، وليتهم فعلوا ذلك في كل اقوال المسيح. يعني دي من ضمن أدلة احنا نقدر نعرف لغة المسيح كانت ايه، ان في نصوص بتقتبس الفاظ قالها المسيح فعلا. بس انا قلت قبل كده ايه، ازاي هم بيكتبوها؟ ان هو بيكتب النطق الكلمة العبرية بالحروف اليونانية فتقراها بالحروف اليونانية نفس نطقها العبري. زي مثلا كلمة ربي الذي تفسيره يا معلم، فهو كاتب باليوناني ما مقابله حروف انجليزي R A B B I فتتنطق ربي، دي كلمة مش انجليزية او مش كلمة مش يونانية. في مثلا ربوني برضو كلمة شبهها، ما فيش النقطة، ربوني كده. مثلا ايلي ايلي لما سبخثني وهكذا الاخر. فبيكتب قراءة نطق الكلمة بحروف يوناني وبعدين يقوم كاتب ترجمتها. فانت يعني دي نوادر احتفظ بنفس الكلام اللي نطق بيه المسيح ده لو كان نطق بيها فعلا يعني. فبتقدر تعرف طب الكلمة دي اصلها ايه، يبقى هو كان بيتكلم اللغة دي. فهنا هو جايب نص، النص ده مش ناس كتير بياخدوا بالهم منها يعني. هنا ده نص في مرقس، في مرقس 5:41 وامسك بيد الصبية وقال لها طليثة قومي، الذي تفسيره يا صبية. فكلمة طليثة دي كلمة هو كاتبها بحروف يوناني. خليني وصل الشاشة كده، كنش واخد بالي ان احنا ممكن نوصل الحوار ده. اشتغل كده الشاشة، هفتح كده مرقس كام ده يا زيزو؟ ده 5:41. هنا كاتب ايه؟ تاليثة، تاليثة كوم. وبعدين بيقوم كاتب ده اللي تفسيره كذا، ويقوم كاتب الباقي باليوناني. يعني هو بيكتب تاليثة كوم ده نفس الكلام اللي نطقه بحروف يوناني. طبعا دي من ضمن أدلة ان كاتب انجيل مرقس ما كتبش اصلا باللغة دي. يعني خلي بالك، بص انا هعمل ايه، هجيب نسخة جي ان تي جنبيها علامة بلس، عاوز اشوف تاليثة كومي دي اصلها ايه. قاموس سترونج دي تاليثة جي 5008، ادوس عليه دبل كليك وافتح عند القسم بتاع القواميس حرف الدي. مش وقت التهنيجة دي، ورانا شغل. الإصور ده عشان حطت عليه حاجات كتيرة ما علينا. هنا كاتب ايه؟ of خالدي origin. خالدي دي لهجة من لهجات الأرامية تقريبا. فهو هنا كاتب compare بH كذا كذا. The fresh that is young girl، يعني هي مش يوناني، ده من اصل خلدي، لهجة من لهجات الارامي يعني. كويس. برضو الكلمة اللي بعديها كومي تدوس عليها اتلك of خلدي origin، قارنها باتش كذا كوم corresponding to كذا، يعني هي يعني مش يوناني يعني. لهجة من لهجاتها. ايه السورياني؟ هو الارامي، بس الفرق في طريقه الكتاب. الارامي بالحروف المربعه، السورياني بحروف مشبكه كده شبه العربي، صح كده؟ ده اللي انا اعرفه عن الحوار ده. ايه ده اللي انا اعرفه، الارامي هو نفسه السورياني، بس السورياني ابتكروا طريقه كتابه مختلفه فتسمت على اسمهم، لكن هي نفس اللغه القديمه. ايوه ارام لغه المسيح بشيطه. ارامك بشيطه، هي ساعات هي نفس اللغه يا شيخ احمد، هي نفس اللغه بس طريقه الكتابه بس مختلفه. طريقه ارامي اللغه الاصليه، ايوه الارامي هي الاصليه، والسوريان هم فيما بعد اكتشفوا او عملوا خط معين لطريقة الكتابة فتسمت بعد كده السوريانية. طيب فهنا بيقول لك طليثة قوم الذي تفسيرها صبية، فكلمة طليثة السوريانية تعني يا صبي. وكذلك يقول مرقس ورفع نظره نحو السماء وأن وقال له افتح أي انفتح. ده نص كام؟ مرقس 7:34. خلينا نبص عليه. ده مرقس 7:34 اهو افتح. تدوس على الجي 1188 في الديكشنري قال لك اوف خالدي اوريجين برضو. ايه 2188 افتح يعني هي تلاقي يعني افتح يعني هي قريبه من افتح يعني بالعربي أي انفتح. ومثله قال متى وصفا صراخ المسلوق. جميل على فكرة ان هو النصين دول يلاحظهم الباقيين مشهورين زي ربوني ومش عارف مين، لكن افسد وطليسة دول زراف يعني. ومثله قال متى وصفا صراخ المسلوب على الصليب، صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ايلي ايلي مش لما لما لما شبختان لما شبقتن اي اله اله لماذا تركتني. ده في متى 27:46. خلينا نبص عليه كده متى 27:46 اهو. خلينا اجيب نسخه هنا كاتب ايه ايلي ايلي لما سبقتن، وبعدين يقوم مترجمها باليوناني. برضو لو جيت ابص على اي نسخة فيها ارقام سترونج ايلي اوف هيبرو اوريجن، ايلي برضو هيبرو اوريجن، لما اوف هيبرو اوريجن، سبختاني اوف خالدي اوريجن، مش يوناني يعني مش يوناني. طيب كويس اوي. يبقى في مرقس 5:41، مرقس 7:34، متى 27:46، وفي نصوص تانية كتير غيرها. يعني النص ده اصلا عليه خلاف ما بين تقريبا متى ومين تاني. خلينا بص على تي اس كده اهو. في مرقس بيقول ايلوي ايلوي، بص عليها كده اهو دي ايلوي ايلوي لما سبختني. في خلاف يعني هو طب قال ايلي ايلي ولا قال ايلوي ايلوي، وهل في يعني ايلي دي كلمة وايلوي دي كلمة ولا ده نطق وده نطق، يعني حوار كبير في الموضوع ده. وهل هو كان بينادي ايليا ولا كان فعلا بيقول الهي الهي، لان الناس اللي سمعوه قالوا ده بينادي ايليا، سيبوا كده اما نشوف ايليا هيجي ينقذه ولا لا. طب ازاي هم فهموا انه بينادي ايليا وهو بيقول ايلي ايلي وانت ترجمتها الهي الهي؟ ما علينا. فانا بيقول ولما كنا قد علمنا عزيز القارئ ان المسيح قد تكلم الارامية، وهذا ما سندلل عليه في السطور القادمة، بل ومن لسان القس منسى يوحنا نفسه ومن نفس كتابه. انا مش عارف ان نطيت صفحة ولا ايه، حاسس الكلام مش ماشي مع بعض يعني. اصلا ما يقول بل ومن لسان القس منسى يوحنا نفسه، يعني انت جبت سيرته قبل كده وفي حاجة يعني تفصيل ايه خده من هنا حطه هنا ممكن. ومن نفس كتاب حيث يصرخ القس منسى يوحنا ان اللغة التي كانت مستعملة في فلسطين في عصر المخلص هي الارامية او السوريانية، ويسميها بعضهم بالكلدانية. كلدانية والخلدي دي اللي هي اللي هو بيقول عليها اوف خالدي اوريجن كلداني. ما علينا، لان اليهود تعلموها عندما سبوا الى بابل. طبعا احنا عارفين ان المملكة بتاعت نبوخذ نصر فارسية هجمت عليهم ودمرتهم وسابتهم وخدتهم عندهم في بابل في العراق. ومع مرور السنين، ولو ان الفترة زي ما الاخ احمد سباع كان بيقول فترة السبي البابلي ما كانتش كبيرة، حوالي 70 سنة، ومع ذلك في السبعين سنة دول نسيوا اللغة وبدأوا يستخدموا الأرامية بدل لغتهم العبرية، وبدأوا يتبنوا الأبجدية الأرامية اللي هي الحروف المربعة اللي بيكتب بها العبري دلوقتي. دي ما كانتش طريقة كتابة العبرانيين للغة العبرية زمان. طيب ما علينا. ويضيف نفس القصة في الصفحة التالية: ولا شك أن مخلصنا كان يتكلم بلغة اليهود اللغة الأرامية، فيتضح جليا مما تقدم أن اللغة الأرامية التي تكلم بها اليهود بعد رجوعهم من السبي، أن اللغة الأرامية التي تكلم بها اليهود بعد الجملة حس أنها ناقصة. ويقول لنا الأستاذ جون درين: كان يسوع يتكلم الأرامية، وقد احتفظت الأناجيل ببعض كلمات من هذه اللغة، ولكن الأناجيل كانت تكتب في جملتها باللغة اليونانية. ولكن كيف لنا أن نتأكد أن الأناجيل تحتوي على تعليم يسوع نفسه وليس انطباعات للكنيسة الأولى عن يسوع؟ كان هذا السؤال موضوع مناقشة بين باحثي العهد الجديد طوال العقد الماضي أو ما يقرب من ذلك، ولازال النقاش مستمرا. غالبا لا، هو فعلا انطباعات الكنيسة الأولى عن يسوع بأدلة كثيرة. يعني يقصد إيه؟ يعني يقصد يقول الأناجيل دي ما فيهاش التاريخ زي ما حصل فعلا، لكن النصارى الأوائل كانوا بيكتبوا إيه اللي هم فهموه من القصص اللي تناقلتهم عن المسيح وقاموا دونوها بالشكل اللي يخدم إيمانهم. أنا قريت الاقتباسات دي قبل كده بس أنا بحب أجيبها تاني، اللي هو في الملزمة بتاعت فكرة شاملة عن الكتاب المقدس، الاقتباس بتاع تاريخ الكتاب المقدس اللي هي فيها مراحل تكوين أو تدوين الأناجيل. ثانية واحدة، فكرة شاملة مش دي، مجموعة البحوث، فكرة شاملة. طيب الملف كان بيسخن بس. خلينا نبص على مراحل دي. العهد الجديد تاريخ الكتاب المقدس اهو، مراحل التطور ده يرحمكم الله. تاريخ الكتاب المقدس بتاع ستيفن ميلر وروبرت هوبر، وهو كتاب مترجم اصلا، صفحة رقم 77. مراحل التطور: يروي الكثير من العلماء ان انجيل يوحنا كمثل الاناجيل الثلاثة الاخرى، يعني ما هوش حاجة فريدة مختصة بانجيل يوحنا، ده زيه زي باقي الاناجيل، قد اجتاز في ثلاث مراحل من التطور. اولا، كان هناك روايات الشهود الذين عرفوا يسوع. هل دي تسجلت على طول؟ لا، في لسه مرحلة ثانية. ايه اللي حصل؟ هذه الروايات تم صياغتها وتشكيلها لكي تركز على احتياجات الكنائس المبكرة او المجتمعات المسيحية المبكرة. ده لسه في مرحلة استخدام المجتمعات المسيحية لهذه الروايات شفاهة، شكلوها وظبطوها على مقاسهم. طيب واخر حاجة لما جم بقى يدونوا، واخيرا قام احد الافراد في واحدة من هذه المجتمعات المسيحية بإعادة صياغة وتشكيل للمادة كتابة لكي تتناسب تماما مع احتياجات قرائه الأولين، فزبطها زي ما هم عايزين بالظبط. فعشان معظم الناس بيقولوا الأناجيل كتابات لاهوتية إيمانية بتصور المسيح أو القصة دي زي ما المفروض أنت كمسيحي تفهمها. في برضو في اقتباس تاني برضو من تاريخ كتاب مقدس صفحة رقم 75، بس أنا هقرأ أول سطرين دول بس وآخر سطر. لقد أشار الشكاكون إلى أن هناك تناقضات في الأناجيل مما يقلل من دقتها، ولكن كتبة الأناجيل لم يحاولوا كتاب التاريخ مرتب زمنيا لحياة الرب يسوع، بل كانوا يكتبون كتبا لاهوتية ترينا من كان يسوع وماذا فعل، ولم يروا أي خطأ في تغيير حقيقة تاريخية لإبراز نقطة لاهوتية. فيغير التاريخ من أجل الإيمان، ما فيش مشكلة. وجاب مثال على كده اللي عمله يوحنا، وفي الآخر بيقول فحقيقة التاريخ أقل أهمية عن الحق الذي تريد الأناجيل أن تعلمه. اللي احنا المفروض نتعلمه كمسيحيين هو ده المهم، مش مهم التاريخ حصل فيه ايه، المهم انت المفروض تتعلم ايه كمسيحي. طب فكنت دايما بقول عادي، يبقى لو الايمان المسيحي قائم على ان المسيح اتصلب والتاريخ بيقول هو ما اتصلبش، مفيش مشكلة اغير التاريخ من اجل الايمان، فحقيقة التاريخ مش مهمة، الايمان هو اهم حاجة. طيب ده تفسير متطرف منه، نكمل قراية. بيقول ويضيف الدكتور القس فهيم عزيز: نعرف أن السيد المسيح وتلاميذه لم يتكلموا اليونانية أصلا، وأن تعليم المسيح قيلت في الأرامية، وعظات الرسل وتعليمهم كانت في نفس اللغة. يعني إيه؟ يعني لما تقرأ في أعمال الرسل عظة لبولس، عظة لاستفانوس، عظة لبطرس مع يهود، فدول غالبا ما تكلموش باللغة اليونانية، تكلموا بالأرامية. ثانية واحدة. وبعدين وكذلك يقول ويل جورانت في موسوعته قصة الحضارة، يعني حاولت ان احنا نشتريها كاملة بس مش عارفين نجيبها كلها كاملة للأسف. وكان يسكن فلسطين نحو 2.5 مليون من الأنفس، يقيم منهم في أورشليم وحدها نحو 100,000، وكان معظمهم يتكلمون اللغة الأرامية، وكان كهنتهم وعلماؤهم يفهمون العبرية. يعني الأرامية كانت زي ما بيقولوا لغة رجل الشارع، العبرية كانت لغة أعلى مستوى للمتعلمين وللكتبة وللكهنة وهكذا، والمفروض ان هما اللغتين قرايب. يعني زي في ناس بتعبر ان الأرامية تعتبر العامية، العبرية هي الفصحى او حاجة زي كده يعني، لكن قطعا هم قرايبوا في كلمات كثيرة متشابهة وهكذا، لكن مش كل الناس كانت بتعرف عبري بسبب مشكلة السبي والكلام ده والنسيان. المتعلمين والكهنة الجامدين هم اللي كانوا يعرفوا عبري، يقروا الكتب المقدسة بالعبري، يترجموها اللي هي الترجمات بقى وكده، يترجموها بالأرامية للشعب ويفهموا، فمعظم الشعب كان بيعرف أرامي. طيب وكان معظمهم يتكلمون اللغة الأرامية، وكان كهنتهم وعلماؤهم يفهمون العبرية، أما الموظفون والأجانب ومعظم المؤلفين فكانوا يستعملون اللغة اليونانية. اللغة اليونانية دي بقى للناس اللي هم معاهم دكتوراه جامدين جدا بقى، يعرف مش بالضرورة كان يعرف أرامي وعبري، بس قطعا هو كان غالبا من المحتلين الرومان مستوى اجتماعي أعلى، يعني هم اللي كانوا بيعرفوا اليوناني. طيب وهذا عين ما نقله أحد رهبان الكنيسة الأرثوذكسية ومراجعة وتقديم أسقف أرثوذكسي أيضا. الناس دي ما لهمش أسامي ولا هو الراهب القس ويسا، قس ويسا الأنطوني ويسا، كان في واحد زميلنا كنت بحب أقول له شيخ ويسا، ما علينا. ده كاتب 98 نيافة الحبر للأنبا يوستوس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس. الكتاب اسمه ايه؟ كتابنا المقدس، اسمه كتابنا المقدس، صفحة رقم 91. طيب بيقول ايه بقى؟ اللغة الأرامية التي تكلم بها اليهود بعد رجوعهم من السبي كانت في أيام السيد المسيح هي اللغة الوطنية المتداولة بين شعوب اليهود. خلي بالك الأرامية التي تكلم بها اليهود بعد رجوعهم من السبي، خدوا اللغة دي وقت في السبي ورجعوا بيتكلموها. طيب هي كانت في أيام السيد المسيح هي اللغة الوطنية المتداولة بين شعوب اليهود، يعني عامة الناس كانوا هم بيتكلموا اللغة دي، وقد بقيت هذه اللغة متداولة في فلسطين حتى بعد دخول العرب إليها. عادي جدا مفيش مشكلة. طيب حتى بولس كان يتكلم الأرامية، ففي تعليق الترجمة اليسوعية لنص أعمال الرسل 21:40 والذي يخاطب فيه بولس في أهل أورشليم فأخذ يخطب فيهم بالعبرية، تعلق الترجمة اليسوعية قائلا يرجح أن المقصود هي الأرامية. يعني النص بيقول هو نطق بالعبري، فالناس لما سمعته بيتكلم عبري قال لك ده تبعنا، ده ادوله احترام، يعني عامة الناس قالوا مش ده مش غريب يعني، ده تبعنا، فرحوا سكتوا وبدأوا يسمعوا له. طيب فهو بيقول لك مع ان النص بيقول عبري غالبا اللي هو تكلم بيه مع عامة الشعب كان الارامي، فده بيعطي دلالة انه اثنين قرايب يعني، هو يعبر عن الأرامية بالعبرية، لكن بما انه تكلم مع عامة الشعب يبقى تكلم معهم بلهجتهم العامية اللي هي الأرامية. طيب، واعتمدت كلمة الأرامية في ترجمتها الترجمات التالية، يعني النيو ليفينج ترانزليشن والكونتمبوراري انجلش فيرجن، دول بدل ما يكتبوا عبري في النص قالوا لا ده هو، فاخذ يخطب فيهم بالآرامية، راحوا حاطين آرامية في النص يعني لما جم يترجموا. وكذلك ترجمة النيو انترناشنال فيرجن في تعليقه على نص أعمال الرسل والذي يخطب فيه بولس في أهل أورشليم، فأخذ يخطب فيهم بالعبرية، استبدلت العبرية بكلمة الآرامية ضمن النص المعتمد، يعني في المتن نفسه بدل ما يكتب عبرية كتب آرامي. طيب، ويضيف جون لوريمر المؤرخ الكنسي الشهير، والكتاب ده برضو للأسف هو تقريبا 4 أجزاء، مش كل ال4 أجزاء قادرين نلاقيه، تقريبا جزئين بس اللي لاقينهم يعني. هو مفروض انه طبع دار الثقافة، صح؟ جون ريمر جزء، هو مفروض طبع دار الثقافة بس قديم طبعا، هو فيه بلاوي كتير خصوصا في مسألة مجمع نقية، فزي ما اي كتاب نطلع منه ببلاوي كتير يبطلوا ان هم يطبعوه، تاريخ الكتاب المقدس ده بطلوا يطبعوه، قبليه طبعا فهم عزيز المدخل للعهد الجديد بطلوا يطبعوه، وهكذا ربنا يهديهم. فبيقول كانت الأرامية هي اللغة التي تكلمها سكان فلسطين وهي لغة يسوع، أما سكان ما بين النهرين سوريا والعراق فكانت لغتهم السريانية، وهاتان اللغتان أختان للغة العربية. ما علينا، الفرق ما بينهم كانت لهجات، طريقة نطق زي القبطية الصعيدية، قبطية بحرية أو بحيرية، في وجه بحري بيتكلموا بلهجة، في الصعيد بيتكلموا بلهجة، بس هي في الآخر قبطي، فبرضه هي المفروض نفسه سورياني أو أرامي، بس اختلاف في اللهجات ده ما بيخليهاش لغة جديدة يعني. طيب، أما هذه الدراسة السوريانية المتخصصة فتذكر أنهي دراسة دي بالضبط، ينابيع سوريانية جذورنا مركز الدراسات والأبحاث المشرقية صفحة رقم 43. كان مطلع كتير جدا ما شاء الله يعني أخي محمد عنان رحمه الله. ظلت الأرامية لغة الإدارة والتجارة في معظم مدن الشرق الأوسط لقرون عديدة، لم تكن الأرامية لغة فحسب، بل كانت مجموعة لغوية غنية بلهجاتها المتعددة، يعني مش أرامي مش حاجة واحدة زي ما احنا بنتكلم عربي بس، ممكن احنا كمصريين غيرنا في الخليج ما يفهموناش او العكس، مع ان احنا الاثنين بنتكلم عربي كده يعني، في لهجات كثيرة، فعشان كده قصده مجموعة لغوية غنية بلهجاتها المتعددة. فهناك لهجة شرقية هي لهجة حران والرها ونصيبين والموصل، ولهجة غربية وهي لهجة بابل التي بها كتب التلمود والمعروف بالتلمود البابلي او تلمود بابل، والتي غدت لغة اليهود في أيام السبي ولغة الجليل أيام المسيح، وتكاد تكون هذه اللهجة تلك التي يتكلم بها اليوم أهل معلولة في سوريا. ما علينا ده لو فعلا اسم البلد بتتنطق معلولة، ما علينا، هو اللي يهمنا أن هي دي كانت لغة المسيح أيامه في الجليل يعني. وأيضا أغناطيوس زكى الأول عواص، ما عرفش مين ده، ما علينا، بطريرك الكنيسة السوريانية الأرثوذكسية في العالم، فيقول كان اليهود قد تعلموا الأرامية واستعملوها منذ السبي البابلي في القرن الخامس قبل الميلاد، بل صارت لغتهم اليومية إذ نسوا العبرية، لذلك ده في السبي راحوا خدوا اللغة نسوا لغتهم بدوا لبسوا في الأرامي ده، بل صارت لغتهم اليومية إذ نسوا العبرية، لذلك تكلم السيد المسيح ورسله بالسوريانية واستمرت سائدة في قسم كبير من الشعوب الشرقية حتى أواخر القرن السابع للميلاد، يعني فضلت لغة حية لفترة طويلة. لذلك احنا بنعرف ان العهد الجديد الترجم للسورياني او الارامي في البشيطة او السوريانية السينائية او السوريانية الكوريتونية، الاشكال المختلفة للترجمات السورياني فضلت من القرن الثالث لغاية الخامس البشيطة، وفيما بعد فضلوا يستخدموا البشيطة. طيب، واستمرت سائدة في قسم كبير من الشعوب الشرقية حتى أواخر القرن السابع للميلاد، إذ انتشرت اللغة العربية، فأخذت السريانية تتقلص رويدا رويدا. مش قادرين يعني المسلمين دول، ونشر العرب للعربية حاجة فظيعة. نهوا على القبط في مصر، نهوا عن السرياني، مش سايبين حد في حاله. ايه ده برضو المفروض نرجع يعني السعودية بقى اللي اتعلموا عربي في سوريا، خلاص يرجعوا بقى المحتلين الغزاة العرب دول يرجعوا السعودية تاني. ويضيف الكاتب الكبير عوض سمعان، ولا كبير ولا حاجة، قائلا ان المسيح، طبعا انا بقول لا كبير ولا حاجة، له مؤلفات بيتكلم فيها عن الاسلام والاسلام والثالوث، وبيقعد يدلس وبيكذب كتير قوي. عنده كتاب مشهور اسمه الله في المسيحية، يقعد يتفلحس ويجيب ايات قرآنية ويفسرها على مزاج على مزاجه، والواحد بيحاول يبقى مؤدب على قد ما يقدر. يعني ان المسيح وان كان قد تكلم بأرامية عندما كان على الارض، لكن انجيل يوحنا كتب في اول الامر باليونانية، اللغة الدولية وقتئذ، اللغة الدولية، ولذلك تكون اللغة اليونانية هي اللغة التي يعتمد عليها في دراسة الانجيل. يعني لو انت عاوز تدرس العهد الجديد ما لكش دعوه بالارامي، وسنفض للغة اللي كان بيكلمها المسيح، تروح تتعلم يوناني. طيب اما التي اعتمد على، اما الانجيل المكتوب بالارامية فهو مترجم عن اليونانية في القرن الثالث. يعني ايه؟ في بعض الناس مسيحيين دماغهم تعبانة شوية، بيعتقدوا ان الترجمات السريانية للعهد الجديد هي الاصل. ازاي ما تفهمش، رغم ان ثابت تاريخيا بما لا يدع مجالا للشك ان دي ترجمة للنص اليوناني، وان حتى لو في الارامية في الاناجيل اقوال المسيح مترجمة من الارامي لليوناني، وانت قعدت ترجمتها مرة تانية للأرامي مستحيل تكون أصبت نفس الألفاظ اللي كان تكلم بها المسيح. ودي مسألة عادية جدا، أنا هكتب فقرة بالعربي هترجمها للإنجليزي وقول لك اتفضل يا زيزو ترجمني الفقرة دي من الإنجليزي للعربي تاني، مستحيل هتصيب نفس الكلمات اللي أنا كتبتها. أبا الأب نفسها ترجمينها برضو أبا الأب، يعني هي المفروض اصلها سرياني. اب يوناني بنفس يوناني اللي هو ابا الاب كده. ما دي علشان مكتوبه زي ما هي، ما هو هو مثلا النص بيقول ربوني او ربي، هيحطها زي ما يا رب. طب كلام تاني منسوب للمسيح هيعرف انهي الفاظ قالها المسيح؟ مش هيعرف. فناس دماغهم تعبانه الحقيقه، في افكار كده مسيحيه تحس يعني هي عشان ارامي والمسيح تكلم ارامي يبقى هو ده الاصل، بينفض ده. طب النص الارامي ده جه منين؟ مش مهم. طيب ما علينا. كذلك موسوعه الكتاب المقدس تسطر لنا ما نصه بعد ادخال الاسكندر الاكبر اللغه اليونانيه. يعني في هو جاب اقتباسات كثيره جدا، لو كان رتب الاقتباسات بشكل السياق التاريخي اللي حصل، يعني يتكلم في الاول عن موضوع السبي جاب اقتباسات عنه، وبعدين يقوم جايب على الاسكندر اللي هو ليه بقى حتى اللي كانوا يعرفوا ارامي ولا بتاع راحوا منفضين، واليهود بقى بيتكلموا يوناني او اليونانية انتشرت ازاي كده. يعني فهو دي نقطة انا دايما بقولها بس بحب اكررها تاني، الاسكندر كان يعرف ان انت لو عاوز تحتل البلاد فكريا وتنشر ثقافتك تغير لغتهم تخليهم يتكلموا بلغتك، فهو كان حابب ده، عاوز ينشر ثقافته وتراثه وحضارته اليونانية وينفض للحضارات القديمة التانية اللي معظمها كانت الحضارة الفارسية والامبراطورية الفارسية، فخلاص خلى اللغة الرسمية هي اليوناني. الامر ده للاسف الشديد بيعانوا منه الى اليوم تونس والجزائر وهكذا، لغه رسميه شبه رسميه عندهم الفرنسي، ان كانت هي الرسميه في كثير من البلاد او المحافظات عندهم وهكذا. فتراث بيضيع وثقافه بتضيع وبيبعد عن الاسلام وبيبعد عن القران واقرب للعلمانيه. ليه؟ مساله تغيير اللغه، تغير اللغه تلاقيهم بقوا فرنسيين بحضارة فرنسا وأفكارهم وكده. يعني طيب بعد إدخال الإسكندر الأكبر اللغة اليونانية إلى الشرق الأوسط حلت الآرامية في المرتبة الثانية للأغراض الرسمية، إلا أنها ظلت اللغة الشائعة في مناطق كثيرة وكان يتحدث بها اليهود في أزمنة العهد الجديد. وفي كتاب العهد الجديد عدد من العبارات الآرامية، مثلا أبا وإيلي إيلي لما سبقتني. طيب، ولم ينتهي الحديث عند هذا الحد، بل إن كتاب فكرة عامة عن كتاب مقدس يقول ما نصه: لما جاء ذكر اللغة العبرانية في العهد الجديد، فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا. ده النص عن بولس لما جاي يخطب. كان المقصود بها اللغة الوطنية السائدة حينئذ في فلسطين، وهي اللغة الأرامية وليس العبرانية التي كتب بها العهد القديم. كان من الأفضل الاقتباس ده مع موضوع هو جاب سيرته ده تحت ده. يعني أنا بنبه، أيوة، يعني مسألة إن أنت طلعت كم كبير من المادة العلمية ده ممتاز جدا وجهد رائع، وحتى كتاب تاريخ كتاب مقدس اللي ما بقوش بينبعوه جاب من كل حتة، بس برضو ترتيب الاقتباسات من المراجع بحسب مواضيعها. يعني انا لما كنت كتبت موضوع اسمه كيف تكتب بحثا او قبل ان تكتب بحثا، حاجة زي كده مش فاكرة، موجودة على المدونة عندي. انا لما باجي اكتب بحث معين، مثلا في فكرة معينة بتشدني لقيته في نص معين، مثلا بشوف باقي الاماكن ايا كانت نصوص او كتابات اباء اللي فيها نفس الفكرة، وبعدين بشوف كل التفاسير او كل المراجع التانية اللي شرحت النصوص اللي جبت منها الفكرة، وبعدين بقوم قاري كل الاقتباسات اللي انا جمعتها وابتدي افرغ الافكار اللي في الاقتباسات واكتب نقطة دي فكرة، مثلا انه تحريف متعمد او مثلا التحريف بسبب كذا، واقعد اكتب الافكار، وبعدين اقوم مرتب الافكار دي بحسب تسلسلها المنطقي اللي انا الشخص القارئ اللي ما يعرفش انا فهمت ايه عاوزه يوصل له المعلومة، فبيبقى ظريف. يعني هو لعله يعني ما كانش في باله فكرة التسلسل التاريخي لافكار داخلة ضمن الموضوع الاساسي اللي هو بيتكلم عنه، لكن بيبقى جميل. يعني ودي يعني مسألة بتعبر عن مدى تفهمك للاقتباسات وحرصك على ان غيرك يفهم اللي انت فهمته. طيب، هنا بيقول برضو: وايضا الاستاذ اندريا زكي يقول نقلا عن يواقيم جيرمايس اللي هو ارميا، يعني بس الصيغة الانجليزية، لغة يسوع الام هي الارامية. ومما تقدم نجد إجماعا على أن يسوع تكلم الأرامية وأن الأصول قد ضاعت وما بين أيدينا. بغض النظر حتة الأصول دي يعني ليها علاقة، هو المسيح تكلم الأرامية ولا شك، كلامه الأرامي ده كان بيتجم منين؟ قطعا في البداية كانت النقل الشفهي هي الأساس، فرضا ان في ناس دونت فعلا كلام للمسيح باللغة الارامية، يبقى المقصود بقى لو ده اصل او مرجع يعني كتبت الاناجيل كانوا ممكن يكونوا رجعوله وترجموه او الناس بعد كده ترجمته. يعني في الاخر اللي يتقال ان الوثائق اللي سجلت كلام المسيح بالارامية لو اعتبرناها ان دي اصول كل ده ضاع، وده فعلا واقعي وحقيقي. يعني انت لو عاوز تشوف مخطوطات قديمة باللغة الأرامية بترجع للقرن الأول مش هتلاقي، زي ما أصلا إذا كان اليوناني يعني كتب العهد الجديد الأناجيل الأربعة وغيرها مش بنلاقي لها مخطوطات في القرن الأول، فما بالك إن انت يعني، وحتى لو كتاب مش الأناجيل أو حاجة زي كده، يعني مثلا زي إنجيل أبوكريفي مدون بالأرامي مفيش، كله برضو يعني مدون يا إما بالقبط يا إما باليوناني اللي هي اللغات، يا إما يوناني أو لغات قريبة منها. طيب، بولس الفغالي: وما بين أيدينا ليست هي كلمات يسوع بل هي ترجمات ونسخ عن نسخ عن نسخ عن من الأصول. خلي بالك غلط إن أنت تحاول توصل للناس مفهوم ان اصل الاناجيل كانت ارامية وبعدين اترجمت واتنسخت واتنسخت. يعني انا شايف ان الجملة دي كانت محتاجة توضيح اكتر. ما هياش اصول ارامية ترجمت واتنسخت واتنسخت واللي وصل لنا اللي هو الاناجيل ده باليوناني حاليا، ده مش حاصل. الناس دي كتبت اولا باليوناني وهي دي اللي تعتبر الاصول، نسخة اللي بخط ايد المؤلف نفسه او من تولى كتابته عنها، ده كتب باليوناني. نسخ عن نسخ كل ده يوناني. فيما بعد في القرن الثاني والثالث بدأوا يترجموا للقبطي واللاتيني والسورياني. لكن يعني لازم نفرق ما بين مصادر الاناجيل ممكن يكون فيها حاجة بالارامي دي كلها ضاعت، وما بين الاصل اللي هو بخط ايد كاتب الانجيل المجهول، دي كلها باليوناني ما فيش فيها ارامي. طيب بغض النظر عن مشكلة انجيل متى، هو هيحكي عنها فيما بعد، بس اللي احنا نعرفه وده المتيقن عند الغالبية العظمى من العلماء، كل كتب العهد الجديد 27 مكتوبة اصلا باليوناني بما فيهم انجيل متى اللي ما بين ايدينا دلوقتي. طيب يقول الخوري بولس الفغالي: لا شك ان يسوع نطق في الارامية، فما خرج الا قليلا من محيط فلسطين الريفي، وقد بقيت لنا بعض التعابير: طليتي قومي، اللي هو طليثة دي، يا صبية قومي، إلوي إلوي لما سبقتني، إلهي إلهي لماذا تركتني، إفاتة انفتح ما علينا. النصوص هو جابها يعني قبل كده. وإجابة عن سؤال حول لغة السيد المسيح، يقول المركز اللوثري، يعني مارتن لوثر يعني له علاقة بالبروتستانت، يقول علماء الكتاب المقدس أن اللغة التي تكلم بها السيد المسيح أثناء وجوده على الأرض هي اللغة الأرامية السوريانية، وهي إحدى اللغات السامية الشمالية، وتسمى أحيانا الكلدانية. وقد تكلم المسيح بهذه اللغة لأنها هي اللغة التي كانت سائدة آنذاك، حيث حلت اللغة الأرامية محل اللغة العبرية كلغة تخاطب في الشؤون اليومية، يعني لغة رجل الشارع. حلت اللغة الأرامية محل اللغة العبرية كلغة تخاطب في الشؤون اليومية لليهود بعد السبي البابلي. ويقول موسوعة الخادم القبطي الصادرة عن بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وده يعتبر مرجع كنسي 100%، يعني ده بيدرس عندهم موسوعة الخادم القبطي، يعني انت لو خادم قبطي تتعلم من الموسوعة دي، وطبعا مجلدات بمواضيع من ضمنها لاهوت مقارن الإسلام والمسيحية، لاهوت مقارن المسيحية واليهودية، حاجات زي كده، لاهوت طقسي، أي خادم يتعلم من الموسوعة دي، فدي تعتبر مرجع يعني مهم جدا. طيب كانت العبرانية هي لغة فلسطين، هو أصلا نائل من أنهي من أنهي القصة بشوية. طب ما هو مش كاتب مجموعة التربية الكنسية عهد جديد، ماشي، الموسوعة بتاعت العهد الجديد، الجزء بتاع العهد الجديد يعني. طيب كانت العبرانية هي لغة فلسطين، إلا أنها لم تكن العبرانية التي كتبت بها أسفار العهد القديم، وإنما كانت اللغة الآرامية التي صارت لسان الشعب بعد عودته من السبي. طيب وحانت الفرصة للأنبا غريغوريوس اللاهوتي الأرثوذكسي الكبير أن يدلو بدلوه، حيث يصرح قائلا: كانت لغة اليهود الأصلية هي اللغة العبرية، إلا أنه بعد السبي تغلبت على اللغة العبرية عند اليهود لغة أخرى هي اللغة الآرامية التي كانت سائدة في الإمبراطورية الفارسية، والتي كان اليهود يتكلمون بها أثناء السبي البابلي، ثم ظلوا يستعملونها بعد عودتهم إلى فلسطين حتى خراب أورشليم، فلم يعودوا يستخدمون اللغة العبرية إلا في كتابة نصوص التوراة وأداء الطقوس الدينية. ده ثابت في الكتاب المقدس، ثابت في التاريخ، ثابت في كل حتة. يعني لو قريت في سفر عزرا وسفر نحمية بيقرأ لهم بالعبري: احنا مش فاهمين، احنا محتاجين مترجم. فمن وقتها ظهرت الترجمات، انه يفسر لهم او يترجم لهم النص العبري باللغة الارامية اللي هم بدأوا يعرفوها. وكان زعلان جدا عزرا على انهم فقدوا اللغة، اي كلام فاضي. طيب ولدوائر المعارف نصيب أيضا، حيث تقول دائرة المعارف الأمريكية: لغة يسوع وقومه هي الأرامية، ولكن العهد الجديد لم يكتب إلا باللغة اليونانية، ولا تزال فيه بعض الكلمات الأرامية. يعني العهد الجديد مكتوب أصلا باليوناني، بس في بعض النصوص في الأناجيل وفي أحيان نادرة كلمة كلمتين عند بولس ما زال محتفظ بالنطق الأرامي بحروف يونانية. والكاتب إيميل شيونر يقول: لم تكن العبرية لغة الشعب اليهودي على كل الأصعدة وفي كل المناطق في القرون السابقة للمسيح، بل كان الشعب اليهودي يتكلم الأرامية. ولا نستطيع أن نحدد بدقة كيف أو متى تم هذا التغيير، وعلى أي حال لم يكن النفي أو السبي، فمن عاد من النفي البابلي هو من جلب الأرامية من ذلك المكان. فقبل السبي كانت لغة الأدب في بني إسرائيل هي العبرية، وكانوا يستعملون الأرامية الغربية وليست اللهجة الأرامية الشرقية. ماشي. كذلك اللاهوتيان ستيفن ميلر وروبرت هوبر، الكتاب ده من أفضل الكتب، هو موجود بي دي اف، بس أنا كنت أتمنى أن يكون عندنا نسخة نسختين كده مطبوعين. يعني عندما ذهب يسوع إلى المجمع طلب منه أحد المسؤولين أن يقرأ سفر إشعياء، دي من ضمن الأدلة المسيح كان يعرف عبري، بس ما فيش دليل خالص أن المسيح كان يعرف يوناني، عشان في ناس بتصيع ده المسيح كان بيتكلم يوناني عشان يهرب من مشكلة ترجمة أقوال المسيح. لا يوجد أي دليل في الكتاب المقدس أن المسيح كان بيعرف عبري، هو كان بيعرف أرامي بدليل النصوص اللي اقتبست كلمات أرامية هو نطق بيها، وكان بيعرف عبري بدليل النص ده انه دفع اليه سفر اشعياء. سفر اشعياء ده بالعبري، كتاب مقدس عهد قديم عبري، فقرا وفسر لهم، يبقى هو كان بيعرف عبري وكان بيعرف يقرا. ده من ضمن النصوص اللي دليل ان المسيح كان بيعرف يقرا. طيب، فلم يكتفي الرب يسوع بالقراءه بل علق عليها، فاذا كانت العاده يقرا ترجوم في الخدمه فلا بد ان يسوع كان يتكلم الاراميه، يعني قرا بالعبري وفسر او شرح، فده قام مقام خدمه الترجمه، يعني كان بيعرف عبري وكان بيتكلم ارامي. مما سبق نجد ان هناك اجماعا تقريبا من العلماء على ان السيد المسيح تكلم هو وتلاميذه الاراميه، وما زال البحث جاريا عن اين ذهبت تلك الاقوال ومن اخفاها وما المصلحه في ذلك، او فقدت مش بالضروره اخفيت، يعني ايا كان. ايه حلوه يا لسه بدري، مش عارف نكمل الفصل كمان. طيب، الفصل السادس: باي لغه كتب انجيل متى؟ بيقول: سنرى من خلال بحثنا هذا أن إنجيل متى الأرامي هو الإنجيل الأول الذي دون من بين الأناجيل، وسبق معنا الكلام عن إثبات أن المسيح عليه السلام قد تكلم الأرامية، ولا شك أن تلميذه متى قد تكلم الأرامية أيضا. خلي بالك بغض النظر. طيب، ولحسن الحظ أننا وجدنا من الكنيسة وآبائها من يثبت هذه الحقيقة أيضا. يعني أنا كشخص ببحث بشكل تاريخي عن الأناجيل، مش معنى أن ذكر في الأناجيل أن واحد من تلاميذه كان اسمه متى يبقى ده بالضرورة كان فعلا عنده تلميذ اسمه متى، بغض النظر. طب احنا نعرف ايه عن متى؟ بيقول لك أن من خلال الأناجيل بنعرف عنه أن هو كان جابي ضرائب. طب جابي، الجابي ده اللي بيجمع الفلوس للرومان، علشان كده زكى العشار ده برضو كان زي متى العشار، كانوا بيقولوا عن زكا انه خاطي. ليه خاطي؟ انه بطريقة ما بيساعد الاحتلال الروماني، بياخد من اخواته الغلابة الفلوس ويروح يديها للرومان، فمتى كان نفس الطريقة. طيب، هل بالضرورة ان جابي الضرائب ده كان يبقى واحد من نفس اهل البلد، يعني يهودي برضو وبيتكلم الارامية وهكذا، ولا كان ممكن يكون موظف روماني وكان بيعرف ارامي؟ يعني الفكره ان هو كان بالضروره متى ده واحد من بني اسرائيل يهودي وكان يعرف ارامي، فيبقى ما دام ده تلميذه يبقى اكيد كتب الانجيل بالارامي. مش ضروره، يعني مش ضروره، بس يعني هي تمشي انه غالبا كان الرومان بيختاروا الجابي ده واحد من البلد عشان يعرف يتعامل معاهم يعني، وبعدين هو يسلم لهم الفلوس في الخزنة. ما علينا. فكرة برضو ان متى العبري ده كتب قبل الاناجيل القانونية ولا لأ، دي مسألة برضو مش محسومة، وان كانت هي الاغلب، يعني زي مثلا انجيل توما القبطي اللي هو انجيل غنوصي بيحتوي فقط على اقوال المسيح. هم بيقولوا ليه ده ممكن يكون اقدم من الاناجيل القانونية؟ لان الطريقة دي في كتابة الاناجيل ان هي مجرد اقوال المسيح، ده كان الشكل اللي استخدم في البداية خالص في تدوين الاحداث او الاقوال او هكذا. فيما بعد بقت الاناجيل بتاخد شكل قصصي ناريتيف، ياخد بقى من المصادر دي اللي كانت بتدون اقوال بس او معجزات بس او كذا، اقوم مجمعها وانا وزبط منها قصة. تمام؟ طيب، فالمهم يعني فكرة ان اباء الكنيسة الاوائل خالص ذكروا ان متى العشار كتب انجيل بالارامي او بالعبري. طيب وبعدين ايه بقى الحوار؟ نبدأ بابي التاريخ الكنسي يوسابيوس القيصري. يوسابيوس القيصري مشهور جدا طبعا، وكان في النصف الثاني من القرن النصف الثاني من القرن الثالث، النصف الاول من القرن الرابع، انه هو حضر مجمع نيقيا وكتب عن قسطنطين وكتب عن اثناسيوس والكسندروس وحضر الفيلم ده كله. كان بيتملق كثيرا للامبراطور قسطنطين، وكان معروف ان هو قبل مجمع نيقيا كان من انصاف الاريوسيين، كان كافر يعني. انا شرحت قبل كده ان في اثناسيوس كان بيقول بالهوموؤسيوس، يعني الابن مع الاب نفس الجوهر، فيبقى هما تيبيكال نفس الصفات الالهية. وبعدين في ناس تانيين كانوا بيقولوا بجوهر مخالف او مختلف او اخر. في ناس جم يوفقوا ما بين الاثنين زي يوسابيوس، قال لك هو جوهر مختلف لكن مشابه. يعني ايه؟ يعني المسيح من جوهر له كثير من صفات الاب لكن مش كلها، الازليه مش هو إيه، تفاصيل بسيطه كده، خلاف في الصفات يتصف بها الاب لا يتصف بها الابن، فيبقى هو من جوهر مختلف، لكن في صفات كثيره بيشتركوا مع بعض فيها، فيبقى هو مشابه للاب في الجوهر. هوموي اوسيوس، الفرق زي ما قالوا هومو اوسيوس وهوموي اوسيوس حرف يوتا واحد، ومع ذلك كان كفر بالنسبه لاثناسيوس. طيب ما علينا. فيوسابيوس القيصري ده في الاخر كنت دايما بعلق بقول رغم ان هو كافر ما يقدرش يسقط حجته التاريخية، لان لو هو اسقط الحجية التاريخية لكل واحد كافر مش هيبقى له تاريخ، لان كل الاباء تقريبا قبل مجمع نيقيا وقعوا في هرطقات وفي بلاوي سودة. فلو هو طعن في يوسابيوس انه لا ما ينفعش ناخد منه تاريخ، ده كان كافر، ده على اساس ان هو عنده جرح وتعديل يعني، فكده جرح يوسابيوس ما ينفعش ده يتاخد منه. فيوسابيوس ده مصدر رئيسي لاقوال كثيرة للاباء ضاعت ولم تعد مدونة الا في كتابه تاريخ الكنيسة ده. فيبقى انت ضيعت تراث كثير جدا انت ما ينفعش او ما تقدرش تستغنى عنه. طيب ونبدأ باب التاريخ الكنسي. يوسابيوس القيصري الذي شهد لإنجيل متى الأرامي والذي نسب إلى متى في تاريخه الكنسي نقلا عن بابيس وفيه ما نصه. يعني يوسابيوس القيصري اقتبس كلام لبابيس. بابيس ده كان من الآباء الرسل اللي هم مفروض تلاميذ التلاميذ. يعني أنا لو فتحت هنا في الإيسورد الانتي ناسين فاذرز موسوعة اباء ما قبل نيقيا فوليوم 1 المجلد الاول، هلاقي فيه بوليكاربوس واغناطيوس وبرنابس وبابيس. بابيس ده مش باقي منه غير اصائيس متاخدة من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري، يعني كل كتاباته فقدت ما بنعرفش عنه غير من يوسابيوس القيصري. في ناس بتقول طب يوسابيوس القيصري جاب الاقتباسات دي منين؟ ان هو كان اسقف مدينة قيصرية، وغالبا مدينة قيصرية كان فيها مكتبة تراثية كبيرة جدا وضخمة، كان فيها نسخ كتاب مقدس، دي اللي كان رجع لها جيروم لما جه يترجم الفولجاتا، سافر فلسطين عشان يروح مكتبة قيصرية ياخد نسخة من العهد القديم يترجمها. فغالبا كان عنده نسخ لكتابات الاباء. راحت فين بقى النسخ دي؟ راحت مع اللي راح. بيقول اللي بابيض ده هو اللي حط اسم متى ولوقا على الاناجيل سنه 180 ميلاديه، فكره شامله تقريبا. لا مش بابيس، ايرناوس اسقف يوم. ايرناوس حط على يوحنا، لكن بابيس هو اللي حط على متى ولوقا. ما اعرفش اقتباس بيقول كده او يمكن انا مش فاهم. الزمن اللي هي تحريف الاقوال المسيحيه. ما هي هو بيقول واول من ذكر متى كاتبا للانجيل هو بابيوس، ده اللي انت قصده؟ ايوه هو ده اللي مقصوده. ماشي ما علينا، ما علينا ما علينا، مش مهم. طيب هو بقى بينقل يوسابيوس، ده بينقل كلام بابيوس، بيقول فالقديس متى الذي ينسب له التقليد الانجيل الاول من العهد الجديد، يعني ده تعليق يوسابيوس في كلام بابيوس، الذي كرز اولا للعبرانيين كتب انجيله بلغته الوطنية العبرية ويقول، اسف الكلام الاولين ده كله ليوسابيوس بي بي بي بيشرح عن بابيوس، وبعد كده بينقل اقتباس كلام بابيوس اللي هو الكلام الاولاني ده ليوسابيوس، فالقديس متى الذي ينسب له التقليد الانجيل الاول من العهد الجديد الذي كرز اولا للعبرانيين كتب انجيله بلغته الوطنيه العبريه ويقول وهكذا كتب متى، يقول ده بابيوس. طب احنا عرفنا منين؟ احنا هو اللي يقرا كتاب تاريخ الكنيسه هو بيذكر الاباء في الاول وبعد كده يقوم راغي عنهم كتير جدا، فممكن في سياق الكلام هو ما ذكرش ان ده بابيوس، لكن انت لو رجعت تلاقي ان كل الكلام ده عن بابيوس بشكل عام. وهكذا كتب متى الاقوال الالهيه، دي اول حاجه، باللغه العبرانيه دي تاني حاجه، وفسرها كل واحد قدر استطاعته دي تالت حاجه. فهنا ويقول ايضا متى اخرج انجيله بين العبرانيين بنفس لهجتهم وكتابتهم معتمدا على بطرس وبولس اللذين كرزا في رومية. طيب وحتى لا يختلط علينا الامر، فالعبرية هنا لا تعني العبرية التي نعرفها حاليا، بل يقصد منها الارامية لغة المسيح وتلاميذه، وقد وضح لنا هذا اتكنسون في تفسير فرانسيس دافيدسون، حيث قال في تاريخ الكنيسة الذي كتبه يوسابيوس باكرا في القرن الرابع اقتباسات من بابيوس احد اساقفة القرن الثاني، ومن ارناوس اسقف ليون في القرن الثاني، ومن اوريجانوس العالم المسيحي في القرن الثالث، لا زالت موجودة اقتباسات تجمع على ذكر ان هذا الانجيل كتبه متى للمسيحيين العبرانيين باللغة العبرية التي يقصد بها هؤلاء الكتاب بلا شك اللغة الأرامية، يعني لو هم حتى قالوا ده كتب بالعبري المقصود العبري اللي كانت على أيامه اللي هي الأرامية، يعني اللغة الأرامية التي كانت شائعة في ذلك الحين. في بس نقطة، أنا المشكلة أن أنا ما قريتش اللي هو هيقوله ثانية واحدة، ما كنتش عايزة كروت الجزء ده يا شيخ أحمد. إيه؟ خلينا نكمل صفحة كده. وسوف ننقل هنا بعض شهادات آباء الكنيسة الأوائل حول كتابة متى لإنجيله بالأرامية أو العبرانية كما يسمونها، وإليكم بعضا من هذه الشهادات. نبدأ بالقديس إرناوس الذي شهد لإنجيل متى الأرامي والذي نقل شهادته لنا الأب الكاهن متى المسكين، برضو يعني كان نقطة منهجية على هامش الموضوع، ان انا ما ينفعش اقول متى المسكين نقل لنا ايرناوس، ايرناوس ده يعني ترجع للمرجع التاريخي نفسه افضل في نقل كلام الاب، بغض النظر يعني ده يعتبر كويس، هو صعب على كثير من الناس ان هم يفلي موسوعة اباء ما قبل نقيا ويقعد يطلع منها كل الكلام، او يطلع المراجع الكنسية المعتمدة زي يوسابيوس القيصري او غيره من اللي ارخوا ويطلع من المراجع، بس ده تعليق على هامش الموضوع، ان بيبقى كل ما ترجع للاصل افضل. يعني مثلا احنا بنعيب على زكريا بطرس مثلا او غيره، يجي رواية معينة ويقول لك يجيب لأحد المصنفين المتأخرين، والرواية اصلا موجودة في البخاري، فيبقى كان الأولى بيه إنه ينقل الرواية منين؟ يرجع للبخاري وينقل منه، ده الأصل اللي نقل منه فيما بعد أي كتاب آخر. فده بيبقى له دلالة إنه هو اللي يلاقيه لقى معلومة راح جايبه. لكن هو بالنسبة للمراجع المسيحية إكمن يعني كتابات الآباء هي مش مترجمة غير بس بالإنجليزية، ويعني معظم اطلاعنا على معلومات عن المسيحية من كتابات عربية. فتلاقيه كان بيقلم مثلا في تفسير لمتى المسكين، هو تفسير متى المسكين لإنجيل متى راح نقل هو عن إيريناوس، وتلاقي متى المسكين غالبا بقى هو بيرجع للأصل. فيكفي للسهولة نقتبس من متى المسكين. بس أنا عشان اللي بيتعلم يعني لو يكتب بحث أو حاجة زي كده كتعليق على جنب. طيب نبدأ بالقديس إيريناوس الذي شهد لإنجيل متى الأرامي والذي نقل شهادته لنا الأب الكاهن متى المسكين، حيث يقول رواية عن إيريناوس: متى أيضا كتب إنجيلا بين العبرانيين بلغتهم الخاصة. طيب أنا على فكرة لو كان حد اطلع على المقدمة بتاعت إنجيل متى في تفسير متى المسكين كان هيلاقي هو جاب كل الأقوال. متى المسكين كان موسوعي لما كان بيبحث في مسألة معينة، تلاقيه راح هو جاب كل أقوال الآباء اللي قالت إن الإنجيل متى أو متى العشار كتب الإنجيل بالعبري. طيب ونقل شهادة إيريناوس أيضا الدكتور عنان طرابلسي مضيفا عن هذا الأب الشهير، وأنه لا يستشهد على ذلك بناء على خبرة شخصية بل بناء على التقليد الذي وصل إليه. يعني ده تقليد قديم، باب يسأل قبليه ان متى كتب بالعبري فهو مشي ورا كذا كذا. خلي بالك في مسألة من ضمن يعني ازاي تنقد التقليد الرسولي ويقول لك احنا عندنا تقليد وفلان قال وبيرجع في الاخر للتلاميذ والكلام ده كله، ان انت تجيب مثلا كلام قاله بابيس بس تخريف، ان المسيح مثلا كان عاش على الارض كان عنده 50 سنة، انه فهم النص اللي اليهود قالوا له ان انت ما بقالكش 50 سنة بعد فرأيت ابراهيم، فرح هو فهم يبقى المسيح كان في اواخر الاربعينات. ده معظم المسيحيين ما بيؤمنوش بالكلام ده، لان انجيل لوقا بيقول في بداية الاصحاح الرابع انه كان عنده 30 سنة حين بدأ وكان على ما كان يظن وراح نرصص النسب، وبعدين الاحداث بتوضح ان فات كام عيد وفي الاخر اتصلب، يبقى هو تقريبا ما عادش غير 2 أو 3 سنين بعد ما كان عنده كام سنة 30، يبقى هو ما كانش عنده 50، يبقى بابيس ده كان بيخرف. طيب لما بابيس كان بيخرف في حاجة وانت رحت قايل ان هو كان بيخرف، طب لما جه بقى قال حاجة تانية رحت قايل لا ده بابيس ده مصدر التقليد، هو مزاجك. لما هم ينقلوا عنه حاجة مثلا برضو في مسألة كاتب انجيل مرقس، مرقس ده مثلا دون اقوال بطرس، وبعدين تجد لما تقارن الاناجيل مرقس مش هو ادق الاناجيل، يبقى ازاي انت تقول ده كان سكرتير بطرس ودون مذكراته، ده يعني المفروض يبقى هو دون شهادة شاهد العيان. المهم يعني يبقى الاب اللي يقول التقليد ده وانت بعد كده تغلطه، يبقى فين بقى التقليد الرسولي؟ فدي مسألة يعني بتأخذ في الاعتبار، انه هنا هم مسكين اصل ده ما عرفوش من دماغه، ده بناء على التقليد. يا سلام، طيب ماشي التقليد ده قاله فلان، طلع اي مصيبة عند فلان ده، طب انت شمعنا ما خدتش منه ده هرتقى معينة او كفر معين، يبقى ما فيش تقليد، يبقى في انتقاء. اللي يقوله الاب يعجبك تاخده يبقى تقليد، اللي ما يعجبكش ده يبقى مخرف ومهرطق وما علينا. واليك شهادة اوريجانوس التي ينقلها لنا الكاهن عبد المسيح بسيط، والذي يطلق عليه العلامة اوريجانوس، طبعا علامة لكن هو مش اب علشان هو كافر ما علينا. عرفت اي الاناجيل من التقليد ان اولها كتبه متى الذي كان عشارا لكنه فيما بعد صار رسولا. طيب لو التقليد بيقول ان متى هو اول واحد كتب، وبعدين النقد الكتابي بيقول ان متى نقل من مرقس، اديني عقلك ومش عارف، ما مفيش تقليد، ما التقليد ده تخريف غلط، لان الادلة العلمية بتقول ان متى ولوقا نقل من مرقس، علشان كده هم ازائيين شبه بعض، وبعدين متى ولوقا في حاجات هم انفردوا بيها مش موجودة في مرقس في مرقس ولا في يوحنا عشان نقلوا من مصدر مجهول اسمه كيو، وبعدين متى انفرد بحاجات جابها من مصدر لوحده، ولوقا انفرد بحاجات جابها من مصدر لوحده. يبقى المهم متى مش اول واحد كتب. يبقى لو التقليد قال متى اول واحد كتب ده ايه؟ لا غلط، ما فيش حاجة اسمها تقليد بقى. يبقى التقليد لا يثبت عند الفحص العلمي الدقيق. طيب عرفت الأناجيل من التقليد أن أولها كتبه متى الذي كان عشارا، ولكنه فيما بعد صار رسولا يسوع، وقد أعد للمتنصرين من اليهود ونشر باللغة العبرية. ما احنا مش نصارى، بس اللي بيدخلوا المسيحية متنصرين، ما علينا. وكذلك نقل الأب الكاهن متى المسكين شهادة أوريجانوس على كتابة متى لإنجيله بالأرامية، الإنجيل الذي بدأ بكتابته بواسطة متى كتبه بالعبرية. ولم يقف الأمر عند شهادة إرناوس وأوريجانوس، بل هناك شهادة أبيفانيوس، ده متأخر شوية بس مش مشكلة أيضا، والتي نقلها الأب متى المسكين الذي قال رواية عن أبيفانيوس يحكي لنا قصة رجل يهودي متنصر اكتشف انجيل متى بالعبرية داخل خزانة مغلقة. كلام فاضي تخريف. واحد كان اسمه ايه على اسم الراجل الغني ده اللي بيسب الدين، اسمه ايه؟ ساويرس. ده ساويرس فيه كان واحد من اباء القرن الخامس اسمه ساويرس الانطاكي، فيقول لك ده احنا اكتشفنا قبر مش عارف مين وكان حاضن النسخة الاصلية بتاعت انجيل متى، ورحنا خدنا الانجيل دورنا فيه علشان النص موجود ولا لا، ما لقيناهوش موجود، فرجعنا الانجيل. ده كان اشار اليه فادي الكسندر في الكتاب بتاعه اللي هو مدخل الى علم النقد النصي، لكن انا كنت قراته في مكان تاني. فكره ان في اشارات تاريخيه لحاجه اسمها النسخ الاصليه، من ضمنها القصة المجنونة بتاعت ساويرس الأنطاكي دي. ما علينا، يعني على أساس أنه يحكى لنا قصة رجل يهودي متنصر اكتشف إنجيل متى بالعبرية داخل خزانة مغلقة، مش مقصودش الأصل يعني نسخة منها، فيبقى احنا عرفنا يبقى في حاجة اسمها إنجيل متى العبري. طيب أنا هتوقف عند هذا القدر، بس بفكرني المرة الجاية شيخ أحمد عاوز أعلق على الاقتباس بتاع بابياس نفسه اللي هو من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.